يبقى ليس كلام الله. واخدين بالكم؟ وإذا كان بيقولوا القرآن كلام الله غير مخلوق، يقصدون بالصفة الايه؟ الذاتية. طب القرآن اللي بين ايدينا لا مخلوق. قالوا شفتم البدعة بتولد ايه؟ بدعة. فهم ردوا على المعتزلة وجادلوا في قضية صفة الكلام، ومع ذلك في النهاية القرآن اللي موجود بين دفتر المصحف ده ايه؟ عند الجميع مخلوق الا اهل السنة، مش كده ولا لا؟ فقال يبقى من خلال الادلة والنقول السابقة عن ابن كلاب يتبين ان ابن كلاب مع مخالفته للمعتزلة قد التزم هذا الاصل ما لا يخلو من الحوادث فوحات، وقال به، وهذا ما لم يمار فيه اي انسان انتمى الى الاشعرية او الكلابية لا ينفون هذا الكلام. يبقى دي اهم مسألة تميز بها مذهب ابن كلاب، وتلقاها عنه للأسف الأشعري وتلاميذ الأشعري أو من ينتسبون إليه، وصارت جزءا لا يتجزأ من مذهبه إلى زمان الناس اليوم. وكانت من أهم الأسباب في موقف علماء السلف من الكلابية ورميهم بالبدعة والأمر بهجرهم، كما كانت أيضا من أهم الأسباب في عدم قبول مذهب الأشعرية والطعن فيه من جانب علماء السلف. واخدين بالكم؟ يبقى ده الكلام في مسألة الصفات. أما كلامه بقى في القرآن وصفة الكلام خاصة، فمن الممكن أن نذكره لحضراتكم الآن، ولا نجعله في الدرس القادم هو بقية الأمور المخالفات لي عشان ما نطولش عليه، عشان ما نصعبش. يبقى نتكلم عن كلامه في الكلام والقرآن، وكذلك كلامه في أحكام الصفات، وكذلك في الرؤية والقضاء والقدر والإيمان في الدرس المجلس المقبل إن شاء الله. يعني هدفنا من كلام في الفرق تبقوا على أضرار يعني بعد الوقت.